الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هل شكر صاحب الجنتين هذه النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه؟ للأسف، انظروا ما الذي حدث. قال ربي سبحانه: وكان له ثمر. خرج إلى جنتيه ومعه صاحبه في وقت القطاف، في وقت الثمار، في وقت المنتوج، وكان منتوجا كما سمعتم، لم تظلم أي شجرة له ثمرة، كل الثمر خرج كأبرك ما يكون. فهل شكر هذه النعمة؟ فقال لصاحبه وهو يحاوره: انظر كيف سره المنظر، ثم غره، ثم ضره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبدأ مع صاحبه في الحوار، وإذا به يقع في مرحلة بعد مرحلة بعد مرحلة من كفر النعمة. أما المرحلة الأولى قال: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أنا الأنانية، أن ينسب هذه النعمة لنفسه ولا ينسبها لله سبحانه وتعالى الذي خلقها. من أنت؟ أنت الذي أجريت النهر؟ أنت الذي أنبت الشجر؟ أنت الذي أخرجت الثمر؟ من أنت حتى تقول أنا أنا؟ لكنه والعياذ بالله بداية الانحراف. يبدأ الإنسان يغتر بنفسه وبنعم الله سبحانه وتعالى عليه. ثلاثة كلمات هي بدايات الانحراف: أنا ولي وعندي. أما أنا فقالها إبليس لما نظر لأصل خلقته: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. وأما لي فقالها فرعون لما نظر لملكه: أليس لي ملك مصر؟ وأما عندي فقالها قارون لما غره ماله وغرته كنوزه، قال: إنما أوتيته على علم عندي. إياك أخي الكريم أن تنسب نعمة الله لنفسك، انسبها لفضل الله عز وجل. بدأ بأول مرحلة من مراحل الانحراف، انحراف شكر النعمة. بدأ بالفخر، يفخر على صاحبه: أنا خير منك، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. لما استغنى صار يطغى على الناس، صار يتكبر على الناس، وهذه المصيبة. أول معصية عصي الله بها كانت الكبر، يوم أن تكبر إبليس أن يطيع الله فيما أمره من السجود لأبينا آدم. احذر أخي الكريم من الفخر على الناس، احذر أخي الكريم من الكبر، احذر. ثم انتقل للمرحلة الثانية وهي أخطر من الأولى. قال ربي: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. بدأ الآن يستعمل النعم فيما حرم الله عليه، بدأ الآن يقع في المعاصي. هذا جزاء شكر النعمة أن تعصي الله بها؟ بدأ يظلم نفسه. هو ما يظلم الله، هو يظلم نفسه يوم أن يعصي الله سبحانه وتعالى بنعمه، بل ويظلم الناس، يعتدي على هذا ويأخذ مال هذا لأنه صار من أصحاب الأموال وأصحاب الثراء. انتقل من الفخر إلى مرحلة أعلى، إلى مرحلة والعياذ بالله هي الظلم. وهل بقي عند هذه المرحلة؟ انظر للانحراف كيف يأتي بعضه بعد بعض، بل وقع بعدها والعياذ بالله في الكفر، نعوذ بالله من الخذلان. قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة. أصلا هذه الجنة لا يمكن تبيد، تبيد تفنى؟ أنت ماذا تقول؟ كيف تبيد؟ هذا النهر من أعوام يجري، ما وقف، تريده ينقطع؟ هذه الثمار من أعوام وأنا أجنيها، تريدها تنقطع؟ ما مرة أنقصت لي ثمرة، كيف تبيد كلها دفعة واحدة؟ لا يمكن، لا يمكن أن تبيد هذه، بل والعياذ بالله زعم أنه ليس هناك ساعة. وما أظن الساعة قائمة، ما في ساعة، خلاص هذه الجنة التي أخبرنا الله عنها هي الجنة التي معي، ما في جنة أكبر من جنتي التي عندي، أعوذ بالله. انظر للضلال والانحراف، انظر للبعد عن الله سبحانه وتعالى. وما دليله الذي كان يستدل به؟ ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يزعم أن الله يحبه لذلك أعطاه. وحتى لو فرضنا كما يقول أن هناك يوم قيامة وساعة، لو رجعت إلى الله سيعطيني أكثر أحسن من هذه الجنة، أنا أصلا الله ما أعطاني إلا لأنه يحبني. انظر كيف يستدلون، يكفرون بنعم الله ويطلبون من الله سبحانه وتعالى الجزاء الحسن. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لا يؤتين مالا وولدا، يكفر بآيات الله ويريد أن يعطيه الله المال. هذه عقدة كثير من الناس، سيطر عليهم أنهم إن تفوقوا في بعض الأمور لابد يتفوقون في كل الأمور حتى في الآخرة ولو لم يعملوا لها. لا، ستأتي يوم القيامة الحساب ويأتي الجزاء إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، تخفض أناس كانوا يظنون أنفسهم في العلياء وترفع أناس كان يظنهم الناس مساكين. أيها الإخوة، ما يدري هذا الرجل، لعله استدراج من الله. يقول عليه الصلاة والسلام: حلوة الدنيا مرة الآخرة، ومرة الدنيا حلوة الآخرة. غالبا من يصبر على مرة الدنيا يرزقه الله حلوة الآخرة، ومن يفجر في حلوة الدنيا يعاقبه الله بمرة الآخرة. أيها الإخوة، ما الذي حدث بين الرجلين؟ كثيرا ما نلقى أمثال هؤلاء من الناس، نلقاهم في مجتمعات جلوسنا، نلقاهم أحيانا في صالات الانتظار، تجد منهم من يفخر، تجد منهم من يظلم، تجد منهم والعياذ بالله من يفجر أو من يكفر. كيف نتحاور مع هؤلاء؟ كيف تحاور الرجل المؤمن مع هذا الرجل؟ كيف كان الحوار بينهما؟ هذا ما سيكون حديثنا إن شاء الله. لكن دعونا أولا نعمق هذا المفهوم، مفهوم عاقبة الهوى. ما جزاء هؤلاء؟ دعنا نتأمل عاقبة الهوى، ماذا تفعل بصاحبه؟ قصة تذكرنا بهذه القصة، قصة أصحاب الجنة. لعل صاحب الجنتين أغنى من أصحاب الجنة، لأنه رجل واحد ويملك جنتين وهم مجموعة شركاء في جنة واحدة. لكن دعونا نتأمل قصتهم. أصحاب الجنة إخوة ورثوا جنة من أبيهم، أبوهم كان رجل يحب المساكين، فإذا جاء وقت الثمار أخرج حقوق الفقراء والمساكين وأداها إليهم. مات أبوهم وورث الجنة هؤلاء الأبناء، فقرروا ألا يعطوا المساكين شيئا، وإذا أصبح الصباح لن يجعلوهم يدخلون إلى حديقتهم ولا يأخذوا شيء من ثمرهم، بخلا بحقوق الله سبحانه وتعالى، بخلا بأداء ما أمرهم الله سبحانه وتعالى به. فما الذي حدث؟ وهم نيام ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ما الذي جرى؟ أرسل الله عذابا فأحرق عليهم جنتهم، أصبحت كالصريم كالليل الأسود. فلما أصبح الصباح انطلقوا سريعا، فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، لن نسمح لأحد أن يدخلها، فلان أن تكون عند الباب، وفلان أن تمنعهم من عند الطريق، وفلان اجمع بسرعة كل الثمر قبل أن يأتي أحد، لن نعطيهم كما كان أبونا يعطيهم. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، لا هذه ليست جنتنا، أين المحصول الذي كان هنا كثير؟ لمن هذه الأشجار المحترقة؟ تأكدوا منها فعلموا الحقيقة، بل نحن محرومون. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون. هذه مذهبات النعم، مذهبات النعم عدم أداء حقوق الله، عدم أداء الزكاة تذهب النعمة. إذا أعطاك الله مال فزكه، إذا أعطاك الله خير فلا تنسى الفقراء والمحتاجين منه، إذا أردت أن تحفظ النعمة فأدي حق الله فيها. أما صاحب الجنتين ففعل أكثر مما فعل أصحاب الجنة، فخر وتكبر وبطر وظلم وكفر نعمة الله عز وجل. يا ترى ماذا ستكون عاقبته؟ يا ترى بأي شيء سيعاقبه الله سبحانه وتعالى؟ ما زلنا ننتظر ما الذي سيحدث، وفي لقائنا القادم إن شاء الله يأتي لنا الحديث واضحا ما الذي حدث مع صاحب الجنتين. دعونا ننتظر اللقاء القادم بعون الله سبحانه وتعالى.